طيب نكمل بقى باب الحيض. احنا اخدنا المره اللي فاتت الحيض، النسخ سهل والمحكم والمتشابه سهل الحمد لله رب العالمين، وكمان العرض في الملزمه جميل جدا وبسيط جدا وسهل جدا يعني. هنبتدي بقى النهارده بالاستحاضه. النهارده الاستحاضه، وعايزه ايه تركيز كده معايا عشان نقدر نفرق او نعرف هنعمل ايه لما يكون في استحاضه. نفرق ازاي ما بين الحيض والاستحاضه؟ طب ومعرفناش نفرق هنعمل ايه؟ درس مهم جدا يا جماعه، وده يعني بيتعلق بالنساء تعلق شديد. طيب احنا خدنا المره اللي فاتت وقلنا ان الحيض ده دم يخرج في الشهر مره بالنسبه للنساء، ما يخرج من رحم المراه، وده دم نجس باجماع، دم نجس باجماع. النهارده الاستحاضه هو عباره عن ايه؟ الاستحاضه دي جريان الدم من فرج المراه، من رحم المراه، في غير اوان، في غير اوان، غير ميعاد الدوره الشهريه، في غير ميعادها. بص تلاقي ايه؟ دم نزل كده يعني جريان دم، ينزل الدم ساعات بيبقى بكميات كبيره وساعات بكميات قليله على حسب. الدم ده طاهر غير نجس، الدم ده طاهر غير نجس. طيب اول مساله هنبحث فيها، كالجرح بالظبط، ما زي ما بقول لك يعني مش شرح هتفهمي الكلام ده. طيب اول مساله هندرسها، اذا اختلط دم الحيض بالاستحاضه نعمل ايه؟ انا دلوقتي مش عارفه هل ده حيض ولا استحاضه، الدمين مخلوطين ببعض، انا مش عارفه ده ايه بالظبط. هل لان خدي بالك الاستحاضه المراه بتصوم وتصلي ويجامعها زوجها، ده في ايه؟ في الاستحاضه. لكن الحيض يحرم. دلوقتي انا اختلط عليا الامر، ماذا افعل؟ اول حاجه بتعملي بيها التمييز، اذا كنت تقدري تميزي ما بين الدم ده والدم ده، وفي نساء كتير بتعرف تميز. شوفي هنا الحديث بتاعنا عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لها، لأن هي الدم يا جماعة كانت تستحاض ولا تدري، فالنبي هنا بيفرق لها صلى الله عليه وسلم، يقول لها دم الحيض ده دم أسود يعرف برائحته الكريهة، يبقى غامق كده وقاتل وليه ريحة كريهة، لكن الدم الثاني لا، بيبقى دم خفيف ملوش ريحة في العادة، وبيعرف تقدري تميزي ما بين ده وما بين ده. فإنما هو عرق يعني يا جماعة ملوش دعوة بالحيض خالص، ده حاجة يعني زي عرق كده، وهيقولك بعد كده إن هي ركضة من ركضات الشيطان، يعني كأن الشيطان يعني أسف اللفظ ضربت ايه بالشلوت كده، خدي راقده من رقادات الشيطان. عشان كده يا جماعه اذا كان في استحاضه او كده، يعني احسن علاج ليها انت تشربي ميه مقروء عليها قران، سبحان الله بتلاقيه يذهب النزيف او الاستحاضه دي. طبعا اذا كان في علاج خدي العلاج بتاعك، لان ساعات بتبقى نزيف، طبعا النزيف ما تثبتيش عليه، لا لازم تعيدي نفسك على الدكتوره تديكي دواء، ويا ريت ان انت كمان تشربي ميه مقروءه عليها القران، هتلاقي ايه اللي زي ما بيقول لك ركضه من ركضات الشيطان، فده بيبقى علاج ليها نافع جدا. طيب دلوقتي في بصي حياتي اي ايات من القران، سوره البقره تقرأي مثلا ممكن الفاتحة، أوائل سورة البقرة، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، تبتدي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية ديت برضه ممكن تقرأيها معاكي. هتبتدي بقى تجيبي من جزء عامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقدرتي تجيبي الرقية الشرعية وتقرأيها، والرقية الشرعية دي منتشرة، هاتيها اقرأيها على الميه بتاعتك واشربي، بيبقى علاج يا جماعه يعني ان شاء الله مجدي يعني، طبعا بالاضافه ليه اذا كان هتروح للدكتور او كده برضه يعني، ده مع ده باذن الله ربنا يسر. طيب يبقى اول حاجه بنعمل بيها او بنقدر اذا اختلط الدم الحيض مع الاستحاضه التمييز، في نساء فعلا بتعرف تميز، تقول لك لا ده كده اسمه كبير وحشه، لكن التاني عارفه يعني سبحان الله النساء ليهم كده بعض التشبيهات الجميله، تقول لك كانك ذبحتي فرخه او كانك ايه اتعورتي، تلاقي الدم خفيف كده ورايق ولونه احمر يعني فاتح قوي. عموما ان عرفتي تميزي، لان خدي بالك ساعات الدم بتاع الاستحاضه ده بيبقى عامل زي دم الحيض بالظبط، واخدين بالكم بيختلف، والله ان عرفتي تميزي كان بها منعم. طب ما عرفتش اميز، مفيش تمييز، انا بصي مش عارفه اميز حاجه، الدنيا بايظه عندي والدم نازل على طول، لا انا عارفه حيض المستحاضه ولا ما مش عارفه اميز. طيب يبقى العمل بالايه؟ تاني حاجه العمل بالعاده، فقدت التمييز مش عارفه اميز، العمل بالعاده. شوفي الحديث بتاعنا ايه وافهمك يعني ايه الكلام ده. عن عائشه قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، طبعا واضح يا عيني إن فاطمة دي صحابية جميلة رضي الله عنها، كانت في يعني موضوع الاستحاضة ده كان يعني معاها صعب شوية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، مش واخدين بالك الدم نازل على طول مفيش طهر خالص، واخدين بالكم استحاض فلا ايه فلا اطهر، ادع الصلاه اسيب الصلاه. فقال لها النبي اجتنبي الصلاه ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاه. يبقى انا الدم نازل على طول، تمييز مش عارفه اميز، طيب هعمل ايه؟ وقت الحيض بتاعك اللي انت عارفاه، لان طبعا كل امراه بيبقى ليها ايام معينه بتحيض فيها، مثلا تقول لك ايه لا انا من يوم 14 احسبي اسبوع، احسبي شهر، احسبي 10 ايام، دول عدد الحيض بتاعك، يبقى ده اللي انت هتبقي الحيض بتاعك، فيما عدا ذلك ها هتبقى استحاضه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ اجتنبي الصلاة أيام محيضك، الوقت اللي انت كنت بتحيضي فيه بنفس عدد الأيام يبقى ده الحيض، وتقومي تغتسلي، عشان طبعا احنا عارفين ان الحيض ده ايه؟ حدث أكبر يجب منه الغسل، تغتسلي، طب بعد كده تعمل ايه؟ تتوضأ لكل صلاة من نزول الاستحاضة عليها. واضح كده الأمر ده؟ هو يا حبيبتي النزيف ده هو الاستحاضة. النزيف ده هو الاستحاضة، هو دي الاستحاضة. بس بتختلف ساعات بتبقى نزيف نازل نازل نازل ايه؟ أنت لسه هتشوفي كمان اللي هي حنة بنت فضيش، سبحان الله بنت لأ مش لا هنا مش حبايش بنت جحش، دي برضو بتستحيض حيضه بصي يعني بتسج سج نزيف يعني مستحكم، فهو النزيف هو الاستحاضه، عندك نزيف، بس طبعا النزيف يا جماعة بيبقى يعني حالة بتبقى خطرة. ازاي خطرة؟ بيبقى نازل دم بكميات كبيرة جدا، فدي طبعا لازم مراجعة الطبيب فيها. متستنيش على نفسك. او غدير تغيري ميعاد الحيض، نازل نازل، لا ما تسيبش نفسك، واخدين بالكم؟ طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي هنا فاطمة مش عارفة تميز، خلاص التمييز راح منها، الدم كل واحد. ممكن يا مريم، ممكن طبعا ليه علاج هتعمل بقى، علاج السحر. اسال سنه واحد. طيب يبقى هنا قلنا دي تاني حاجه اللي هي العمل بالعاده. العاده بتاعتك قد ايه؟ 4 ايام. خلاص يبقى تنكسي 4 ايام وقت الوقت المحيط بتاعك اللي انت عارفاه. يعني مثلا انا بحيط 2 في الشهر، خدي بالك بنحسبها بالشهر الهجري، بالشهر الهجري بالتقويم الهجري. 2 رجب بحيط دايما، يعني كل 2 رجب بحيط، انا كده هو الحيض بتاعي مثلا، وبعد اسبوع يبقى تقعدي اسبوع ده الحيض، تختفي عشان ده ايه؟ حدث اكبر، تختفي. طب بعد كده اعمل ايه بقى في بقيه الشهر الباقي ده؟ تتوضئي لكل صلاه، تتوضئي لكل صلاه. خلاص كده؟ طيب النقطه الثالثه اللي بعد كده، من فقدت العاده والتمييز، فقدت العاده، نسيت هي بتحيض كام يوم وامتى ميعاد الحيض بتاعها. الناس الله يسلمك العافيه، من كتر يا جماعه ما هي الحيض والاستحاضه، بصي ورا بعضها ورا بعضها، هي فقدت، نسيت، فقدت، شوفي فقدت، يعني فقد تام، مش عارفه امتى يوم الحيض بتاعها، خلاص نسيته، ولا عارفه عدد الايام اللي هي بتحيض فيها. ماذا تفعل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت مشكلة الصحابية رضي الله عنها، حمنة بنت جحش. قالت، هتقص علينا بقى ايه الحكاية بتاعتها. كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة، يعني شوف يا جماعة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدت في بيت أختي، دي طبعا دي يا جماعة أختها اللي هي زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دي مين؟ أختها. تبقى دي إيه؟ دي حمنة، دي تبقى إيه؟ للنبي بنت، ها؟ بنت عمته، لأن زينب بنت جحش دي بنت عم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت، أو عمته، بنت عمته. طيب، قالت: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصيام، الصلاة والصيام. فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك القرص. ايه القرص ده؟ اللي هو القطن، يعني حطي قطن فانه يذهب الدم، هيذهب عنك ان شاء الله ايه الدم. قالت: هو اكثر من ذلك. ده يعني عارفه بقى ما نقول نزيف شديد، يعني حاجه همها الصيام والصلاه. يا جماعه همها الصيام، انا مش عارفه تعمل ايه. خدي بالك الامر ده مش بعيد، انت فعلا ساعات بتقعي فيه، انت مش عارفه حيض مش حيض، استحاضه مش مستحاضه، طول ما انت طول الشهر حيض واستحاضه، حيض واستحاضه، هي مستمره معاكي نازل. نسال الله سبحانه وتعالى. طيب فقالت له ايه؟ هو اكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوب. طب حطي بقى ثوب، ها؟ حاجه تخينه كده واحطيها. قالت: هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي، تلجمي يا جماعة يعني تحفظي تحفظ شديد. عارفة اللجام لما بنحطه للحصان أو كده حاجة زي كده، تلجمي يعني تحفظي تحفظ شديد، بحيث إن أنت ما إيه ما يعني هي خدي بالك حاجة شديدة ومش عارفة تعمل إيه. المرأة دي يا جماعة لدرجة كانت مكان اتصالي كان تضع تحتيها حاجة زي طست، يعني إناء عشان الدم ينزل فيه من كتر ما هو كتير مش عارفة تعمل فيه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا فقالت إنما أسج سجا، عارفة يعني نازل سج. فقال سآمرك بأمرين، ده النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما فعلت فقد أجزأك، أجزأ عنك. النبي يأمرها بأمرين، اللي هتفعليه هيجزئك، أجزئك يعني أجزأ عنك من الآخر، يعني لا تعملي ده لا ده. فإن قويت عليهما فأنت أعلم اللي تقدري تعمليه، اللي انت يعني قويت يعني يا جماعه يعني قدرت تعمليه، فانت اعلم، انت اعلم بحالك بقى، فانت اعلم. فقال لها انما هذه، بصي اهي بقى، رقده من رقدات الشيطان اللي انت فيه ده، ده كان يعني الشيطان نسال الله التعافيه اعطاكي زي ايه اسفه يعني زي شلوت كده، خدي بوم ضربه جامده في ظهرك، واخده بالك؟ رقده من رقدات الشيطان. فتحيضي، ها يعني خلي الحيض بتاعك 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، في علم الله. يبقى هتتحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم اختفي. خدي بالك ان هنا حمنة مش عارفة امتى ميعاد دورتها، هي خلاص الامر التبس عليها. يبقى النبي هيقول لها ايه؟ اختار، ها 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، خلاص زي بقى ما انت ايه 6 أو 7. طب ده راجع لايه الستة والسبعة دي؟ زي اسألي مين بقى؟ اهلك. هتسأل مين يا جماعة؟ امها، اختها، ما هي ناسية هي عدد الحيض بتاعها قد ايه الايام. الموضوع ده عادة بيبقى وراثة، يعني هتلاقي أمك إذا كانت بتحيض مثلا 5 أيام، أختك 6 أيام، أيوة الأقارب منها، وطبعا الأم والأخت أو الخالة، ما كانش في أم وأخت، الخالة، واخدة بالك؟ تسألهم والله أنتوا بتحيضوا كام يوم؟ ها ما بين الـ5 والـ6، خلاص يعني زي ما النبي هنا قال فتحيضي من إيه؟ 6 أيام أو 7 أيام على حسب ما إيه يقولوا ليكي اهلك، لان دي حاجه وراثيه، واخده بالك؟ يبقى هي هتتخير 6 أيام من الشهر أو 7 أيام من الشهر، بس ايه هتثبت عليهم. يعني مثلا هي دلوقتي خدي بالك ان الحيض عندها مفيش تمييز فيه، كل الدم واحد، بتسج سد نزيف نازل، نفس اللون نفس الريحه، مفيش تمييز، وهي مش عارفه وقت دورتها امتى من كتر ما الدنيا ماشيه معاها نازل نازل نازل نازل. طيب يبقى هتختار من الشهر 6 أيام بس هتثبت عليهم، يعني مثلا تختار من 10 رجب، مثلا احنا في شهر رجب دلوقتي، 5 6 أيام لحد 16 رجب ده الوقت الحيض بتاعي. الشهر اللي بعده، ها من 6 شعبان ل 16 شعبان ده وقت الحيض بتاعي. رمضان من 6 رمضان لحد، اسف احنا بنقول 10 رمضان لحد 16 رمضان، ده وقت الحيض بتاعي. يبقى هتثبت الايام اللي هي ايه هتختار. ببصي حتي على حسب انت يعني عدتك كام، معلش انا اسفه في الحساب يعني. والله بص يا سوية، امك او اختك قالت لك ان احنا بنحيد 10 أيام، يبقى 10 أيام. واخدة بالك يا حبيبتي؟ معلش انا سرحت فعلا، مش يعني المهم، المهم انتوا فاهمين يعني اقصد ايه؟ بصي يا جميلة، نقول تاني، هتختاري الأيام اللي هتقول أهلك عليها، نقول 5 أيام، خليها 5 أيام عشان تبقى إيه سهلة في الحساب. نقول مثلا من يوم 10، يبقى 10 رجب لحد 15 رجب، ده وقت الحب تاني. الشهر اللي بعده نفس التوقيت بالتقويم الهجري، يبقى إيه؟ من 10 شعبان لخمستاشر شعبان، رمضان من 10 رمضان لخمستاشر رمضان، ده الحيض. على اليوم 15 أعمل إيه؟ على اليوم اللي أنا بص، 10 شعبان، 10 شعبان، 10 شعبان أعمل إيه؟ أغتسل، أغتسل، غسل إيه؟ عشان ده حدث أكبر، أغتسل وابتدي بعد كده ها لكل صلاة أتوضأ، هصوم عادي، ويأتيكي زوجك وجامعك زوجك، ولكن هي بس وهتصومي وتصلي، ولكن الصلاة يا جماعة يلزمك الوضوء لكل صلاة، كل صلاة وضوء. الظهر أتوضأ للظهر، صليت الظهر أصلي مع السنن، اول ما يأذن العصر انا وضوئي كده اتنقض، ها، حتى لو ما فيش نواقض الوضوء. لازم اتوضا للعصر تاني، اتوضا للمغرب، اتوضا لصلاه العشاء، اتوضا لصلاه الفجر، لكل صلاه وضوء. يبقى انا يلزمني الغسل من الحيض، وبعدين الاستحاضه تلزمني ايه؟ الوضوء لكل صلاه. فهمنا النقطة دي؟ طب نكمل بس الحديث، وإذا كان في أي أسئلة هنراجعها تاني، مفيش مشكلة. طيب هنا النبي حتى إذا يعني هنا فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، خلاص ما هي هتعمل إيه؟ ما فقدت التمييز وفقدت العادة، يبقى تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي، خلاص كده اغتسلتي وعممتي كل جسمك بالمية واستيقظتي، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فصومي، يبقى هتصلي وتصوم بقية أيام الشهر، فإن ذلك مجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء. شفتي هنا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لها كما تحيض النساء، يبقى ارجعي للنساء مين؟ اهلك. فتره الطهر الطبيعيه، ما دي ما فيهاش حاجه بقى، بقيت الشهر يعني، بقيت الشهر، لكن هنا بس يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تحيض النساء، يبقى ترجع لمين؟ زي ما قلت ترجع ليه؟ الأقارب، الأم أو الأخت أو الخالة، إذا كانش إيه في أم أو أخت، لأن تقريبا بيبقى إيه نفس أعداد يعني دم الحيض. طيب وكما يطهرن لميقات حيضهن، وكما شوفي يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، يبقى ترجع لإيه؟ كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري، شوفي بقى ده الاختيار الثاني، تؤخري الظهر، هتأخر صلاة الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلي الظهر والعصر جمعا، تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلي فكذلك فافعلي، وصلي وصومي ان قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعجب الامرين الي. ايه معنى الجزء الاخير ده؟ ده يا جماعه بنسميه جمع سوري. يعني ايه جمع سوري؟ يعني انا مثلا الظهر عندي بيأذن الساعه كام؟ بيأذن الساعه 12 مثلا، والعصر 3:30، يبقى انا حوالي كده الساعة 3:10 أخش أغتسل واصلي الظهر، ولما يأذن العصر اصليه. ده اسمه جمع سوري. يعني ايه جمع سوري؟ كل صلاة في وقتها، ولكن بأخر صلاة الظهر، ها؟ لكن بصليها في وقتها، ها؟ بأخرها وإيه؟ وأصليها، وأروح إيه مصليها العصر لما يؤذن في وقته بس متقدم، يعني أول ما يؤذن. ده اسمه جمع سوري. يبقى أغتسل زي ما بقول لك، اتركي مثلا ثلث ساعة كده ولا حاجة عشان تكفي إن أنت تغتسلي وتصلي الظهر. وأصلي الظهر في وقته في آخره، آخر الوقت بتاعه، وأصلي العصر في أول وقته. وكذلك المغرب والعشاء. وآخر المغرب، المغرب مثلا نقول يأذن مثلا مثلا 6، والعشاء ودي مثلا 7:30. يبقى الساعة مثلا 7:10 اغتسل، ها، واصلي المغرب في اخر الوقت بتاع المغرب، وبعد كده لما يؤذن العشاء اصلي العشاء. طيب والفجر؟ لا، ده ليه غسل بقى لوحده. اغتسل واصلي صلاة الصبح. يبقى كده هغتسل كم مرة؟ 3 مرات. وده أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده للنبي يعني يستحسنه أكثر. ولكن في الأول قال لها إيه؟ أنا هقولك على إيه حاجتين اللي تقدري تعمليه هيجزئك. عايزة تتوضي لكل صلاة، تتوضي لكل صلاة. حبيتي تجمعي الجمع السوري، وده أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني النبي مستحب اكتر، افعل. خلاص النبي خيرها يا ايمان، النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. ولكن سبحان الله بالتجربة يا جماعة وجد ان فعلا الاغتسال ده بيؤدي الى يعني ان الدم مع الاغتسال بينقطع. سبحان الله. وده كان اعجب الامرين للنبي صلى الله عليه وسلم. في مشقة تخيري ما تشاء، النبي صلى الله عليه وسلم سابها خيرها. يا جماعة مش احنا قلنا قال لها انا اقول لك على امرين، ايهما قدرتي عليهم فافعلي، اللي تقدري عليه افعليه، توضي لكل صلاة. ها طب حبيتي تعملي الامر تاني، تغتسلي اللي هو وتجمعي الجمع السوري اللي اتكلمنا عليه ده، افعل. وده اعجب الامرين للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. يبقى في حد عنده سؤال؟ ما عندك حياتي موجود، ما قرأناه من الأول، قرأناها من الأول، قرأناها في الأحاديث، الحديث، استني جبالي. فقال سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأك عنك من الآخر، إن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هي رغدة من رقدات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستيقنتي، فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فصومي، فإن ذلك مجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. وان قويتي على ان تؤخري الظهر، وهنا فعلا مش ذاكر، ولكن يا جماعه في حديث تاني ذاكر الموضوع ده. عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تضع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. ده يبقى في إيه؟ في حديث تاني. يعني هنا هو فعلا مش ذاكر، ولكن هو قال لها إن في أمرين يبدو ان الحديث مش ذاكر الامر الثاني اللي هو الوضوء لكل صلاه، ولكن عندك الحديث بتاع عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده هو اللي ذاكر انها تتوضا لكل صلاه بعد ما تغتسل من ايام حيضها. خلاص. وطبعا لازم تجمعي بين الاحاديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يا جماعه سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك. يمكن هنا الحديث ما ذكرش الأمر الثاني إيه، ولكن في حديث ذكر وخلاص. أنت معاها، خدي بالك يا جماعة، عايز أقول لكم حاجة تبقى واضحة في ذهنكم جميعا. طبعا أنا كل واحد طبعا مش هقدر أقدر الأعمار بتاعتكم إيه. خدي بالك انت على مدى عمرك دايما الحيض بيتغير، قبل الزواج غير بعد الزواج، غير بعد الولاده غير بعد الولاده الاولى، غير الولاده الثانيه غير الولاده الثالثه. انت جسمك الهرمونات بتاعتها بتتغير، فانت معاها خلاص. هو الحيض زاد يوم خلاص، انت بتزوديه، لان انت مرتبطه بايه؟ بالقصفه البيضاء، بيزيد. خدي بالك يا جماعه، في نساء مثلا كل 4 5 سنين الحيض بيتغير خالص، ما بيكونش زي ما كان قبليها، حتى في كثافته في كميته، وساعات بيقل. سبحان الله. خلاص انت معاها، هي 8 ايام كده خلاص، يبقى هي 8 ايام بعد القصه ما تنزل القصه البيضاء خلاص، يبقى ده اعرفي ان الحيض بيتغير من فتره لفتره، من فتره لفتره. لا انت معاه هيبقى 8 كده. طيب هنا بيقول لي جواز الاعتكاف للمستحاضه، يجوز الاعتكاف للمستحاضه. ليه؟ عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضه، ترى الدم فربما وضع القسط تحتها من الدم. في ما مدى كمية الدم اللي نازلة يا جماعة؟ ده نزيف، نزيف جامد، وضع تحتها قسط، عارفة القشط بتاعنا ده ماء كبير، عشان ايه؟ الدم نازل، ولكن ده دم استحاضة، فيجوز لها أن تعتكف في المسجد. لإيه؟ لإيه؟ عائشة رضي الله عنها، ده حديث عن عائشة أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النساء وهي مستحاضة، ترى الدم فربما وضعت القسط تحتها من الدم. رواه البخاري. يمكن الموضوع ده دخول الحائض والجنب المسجد، دخول الحائض والجنب المسجد، هل يجوز للحائض أو الجنب دخول المسجد؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء. طبعا مذهب الجمهور على المنع مطلقا من دخول الحائض المسجد، ولكن كل الأحاديث اللي استدل بها الجمهور ضعيفة لا يؤخذ بها، ضعيفة. هي طبعا نزلالي في المذكرة، بس طبعا انت مش عليكي دراستها، ولكن احنا نزلناها عشان انت برضو لو حد جه كلمك او ناقشك في الموضوع وقال لك الأحاديث الضعيفة دي، يبقى انت عندك علم بيها، واخدة بالك؟ اقرأيها وهتلاقيها كلها ضعيفة، بل بالعكس دل الدليل على ان الحائض تدخل المسجد بس، وده اسمه الجواز المطلق على ان الحائض تدخل المسجد او الجنب، وده مذهب اهل الظاهر، وده اللي معاه الدليل، ده اللي معاه الأدلة اللي بتجوز دخول الحائض المسجد. طبعا من ضمن الأدلة لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة ناولين الخمرة من المسجد، ناولين الخمرة، الخمرة دي يا جماعة زي يعني سجادة صغيرة كان بيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إني حائض، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، الحيضة بتاعتك مش في إيديك يا ست، واخدة بالك؟ يعني إيدك مهاش نجسة على حاجة، أنت طالما متحفظة مفيش حاجة نازلة يعني حاطة حاجة يعني حاطة حفاضة، يبقى خلاص خش المسجد مفيش مشكلة. ده دليل. وفي دليل تاني لما عائشة حاضت الحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي وتصلي. قال لها ايه؟ لا تطوفي، طواف يا جماعة اللي هو طواف الإفاضة، وايه؟ ولا تصلي، لكن كل ما يفعله الحاج افعليه. هتسعى ما بين الصفا والمروة، هتقعد في الحرم، ما قالهاش ما تدخليش المسجد الحرام، لأن خدي بالك لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. هي دلوقتي هي حاضت، يبقى المفروض إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في حرمانية أو يحرم دخول المسجد قال لها على ألا تدخلي المسجد، على ألا إيه؟ تدخلي المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لها هذا الأمر، يبقى إيه؟ منعها من إيه بس يا جماعة؟ الطواف، ها؟ وإيه تاني؟ والصلاة فقط، ده اللي يحرم على الحائض، إنها تطوف بالبيت وإنها إيه؟ تصلي. ثالث دليل المرأة الوليدة السوداء اللي كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وما كانش طبعا لها أهل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا لها خباء أو حفش، حفش في المسجد يعني بيت كده صغير من الشعر أو القش أو كده، وكانت المرأة دي كانت مقيمة في المسجد، لأن النبي أمر أن يعملوا لها إيه؟ زي خباء في المسجد، تبقى فيه وتبقى إيه؟ مكث فيه، ولم يقل لها النبي عن أي شيء. طبعا لو كان فيه مشكلة في الحيض كان النبي يوضح لها، لأن زي ما بنقول لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، هي الست دي هتقيم في المسجد، يبقى لو في حاجة كان النبي يوضحها لها، لما تحيضي اخرجي، لم يقل لها النبي شيء صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيقول بتحريم دخول الحائض المسجد لازم يجيب ايه؟ الدليل، لان احنا قلنا كل شيء على الاباحة، ها؟ الا ان يأتي دليل يحرم، ولا يوجد دليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. واخدين بالكم يا جماعة؟ وانا تركالك الاحاديث الضعيفة برضو اقرأيها، عشان لو حد عرض عليك لا لا ده ضعيف، عشان اخد بيه. بعد كده المذكرة فيها مس المصحف للحائض والجنب. طبعا احنا اخذنا الجزئية دي قبل كده في باب سابق، فطبعا يعني مفيش داعي ان احنا نعيدها، هي نفسها هي ايه. ولو تفتكري لا يمس القرآن الا طاهر، وقلنا ان طاهر دي بتعني الطهارة من الشرك والطهارة من الحدث الاكبر والطهارة من الحدث الاصغر، يبقى بيقع على كل شيء. وقلنا ان المس ده عبارة عن ايه؟ ملامسة البشرة للشيء، كما قال او افتى ابن تيمية، فافتى ان المرأة اذا لبست القفازين او لبست او يعني لمست القرآن بحائل فيجوز لها ان تمس القرآن بحائل. وعندي طبعا الأدلة، واحنا تكلمنا عن الموضوع ده باستفاضة، وهنا برضو عندك تاني. ايه؟ لا مفيش حاجة فيها خالص، دخول الحائض المسجد. اقرأي البحث من الزمن لما ذلك، بحث جميل جدا واضح، بس زي ما قلت لك انت مش مقرر عليكي الخلافات، فانا طبعا مش هديها لك، لكن لو انت حابة تقرأيها سهلة مفيهاش مشكلة. انا بس يهمني الراجح في المسألة دي، واخدة بالك؟ بالأدلة بتاعتها، بالأدلة بتاعتها، يعني لازم تحفظي الأدلة عشان دي تبقى معاكي رد للناس اللي بتمنع. قولي له هات الدليل، انت بتمنع ليه؟ بتمنع ليه؟ لأن يعني اللي يمنع لازم يجيب دليل. ولا دليل، ولا دليل، مفيش دليل، بل بالعكس الأدلة على دخول أو جواز دخول الحائض الإيه؟ طيب ده بالنسبة للموضوع ده. طب قراءة القرآن للجنب والحائض والنفاس، فاكرين يا جماعة الكلام ده؟ أنا اديتهولكوا برضه قبل كده، وقلنا كان ذكر الله عز وجل، سواء قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل، كانت الأول على كراهة إن تذكري الله عز وجل على غير وضوء. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى عليه السلام رجل وكان يتوضأ، فتوضأ وبعدين رد عليه السلام. وفاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجيء من بئر جمل، وألقى عليه رجل السلام فتيمم إلى حائط ثم رد عليه السلام. طيب قلنا ده على كراهة، وبعد كده قلنا إيه؟ بالعكس ده على استحباب. صح، برافو عليكم، ممتازين ممتازين. نسخ الأمر، والأدلة عندي كتير قوي قوي قوي، وخدناها، وهنا برضو في المذكرة نذكرها لك مرة تانية، راجعيها سواء من اللي خدناه قبل كده أو اللي هنا في المذكرة، هي هياها نفس الكلام، مش هتلاقي فيه حاجة يعني حاجة تاني مختلفة. يبقى الأصل، هنطلع من ده كله، الأصل الإباحة، ولا دليل أن الحائض أو الجنب لا يقرأ القرآن. اللي عايز يقول لك ان يحرم لازم يجيب ايه؟ الدليل. قل هاتوا برهانكم. ايوه برافو يا امين، برافو. طبعا دي من الادله، من تعار من الليل، برافو عليك. كل الادله واضحه واحنا تكلمنا فيها قبل كده، وكمان مذكوره مره تاني في الملزمه دي، لان الملزمه دي يعني شامله كل ما يتعلق بالحيض والاستحاضة، سواء مس القرآن، سواء ذكر الله عز وجل، سواء حكم الحيض، حكم الاستحاضة، مسكات كل ايه ما يتعلق بهذا الأمر. طيب سجدة التلاوة للحائض، هل يجوز للحائض أن تسجد سجدة التلاوة؟ خدي بالك إن سجدة التلاوة دي يا جماعة ليست بصلاة، دي مش صلاة. ليه هتحرميها ليه يا إلهام؟ تحرميها ليه؟ هات دليل التحريم، برافو عليكي. تجوز لأنها ليست بصلاة يا جماعة، وإيه الدليل كمان على كده؟ خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة النجم، ولما جه في السجدة سجد النبي وسجد معه المشركين كلهم، كفار قريش سجدوا كلهم. طب هما دول بقى يعني كان في طهارة يعني ولا حاجة؟ ده كفار نجاسة، ها؟ سجدوا. فهنا السجدة بتاعة التلاوة دي لا يشترط لها طهارة أو إسلام أو اتجاه قبلة أو لبس حجاب، لأن دي مش صلاة، دي مش صلاة. لا يا جماعة، هما كانوا بيعظموا، كانوا بيعظموا، خدي بالك، لا هي مش عباده بالنسبه لهم، بس هم كانوا بيعظموا الله، وخدت بالك ان هم كانوا عارفين ان النبي على حق، وجحدتها انفسهم ظلما وعلوا، هم يعلموا ان النبي رسول صلى الله عليه وسلم، انه مرسل من عند الله عز وجل، لكن كبر وجحود بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فالقران له حلاوه زي ما قال الوليد بن المغيره، وإن أعلاه لمفلت وإن أسفله لمغبط وإن عليه لطواوة حسن وجمال. فلما النبي قرأ، والنبي هو الذي يقرأ صلى الله عليه وسلم، اهتزوا فسجدوا، لما جت آية السجدة سجدوا كلهم. احنا مش يعني احنا بس بنستدل بيها يا ريهام على ان يجوز السجود من غير طهارة، عشان كده يبقى الحائط يجوز لها أن تسجد. إذا كان المشرك سجد يبقى هنا إيه؟ يجوز للحائط أن تسجد سجد التلاوة، لأن سجد التلاوة يا جماعة لا يشترط لها لا طهارة ولا إسلام ولا اتجاه قبلة ولا لبس حجاب أساسي، لبس ستر العورة يعني، مش رش لها ستر العورة، واخدين بالكم؟ لأنه يعلو ولا يعلى عليه. دي ان شاء الله تبقى في العقيده. طيب يبقى هنا يجوز للحائط ان تثبت سجده التلاوه، خلاص كده لا يوجد ما يمنع، لان سجده التلاوه دي ما هياش صلاه. طيب بالنسبه لسجده الشكر، مش عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه ما يسر خر ساجدا لله عز وجل. اي حاجه بقى، اي خبر يسرك عن المسلمين، عن عنك، عن اي حاجه تفرحك، تخر لله ساجدا، هو ده شكر لله عز وجل. اسمها يا جماعه سجده الشكر، مفيش حاجه اسمها صلاه شكر، لا سجده الشكر. اول ما تيجي خبر يسرك ويفرحك تسجدي، تخر لله عز وجل ساجدا. ودي بقى برضو ما يلزمهاش لا وضوء، ما يشترطش بيها لا وضوء، لان هي مش صلاه، لا وضوء ولا اتجاه قبله ولا ستر عوره ولا اي شيء، ما يلزمهاش، مفيش شروط فيها خالص. انت زي ما انت كده، متوضيه مش متوضيه، حائض جنب، مش مفيش اتجاه قبله، تذكري لله ساجدة لما يأتي أي خبر يسرك ويسعدك. في أدعية طبعا سجدة كده هتلاقيها في حسن المسلم، طبعا ليها أدعية، لكن طبعا سجدة الشكر لا ملهاش دعاء معين، لكن سجدة التلاوة ليها أكتر من دعاء كمان، مش دعاء واحد. طيب زي هنا اخر حاجه بقى بتكلم فيها، بيقول لك ان بعض الناس بتعتقد ان الشكر دي صلاه، لا مفيش حاجه اسمها صلاه الشكر يا جماعه، في ايه؟ سجده شكر فقط، واخدين بالكم؟ ليه؟ ليه الناس اعتقد الاعتقاد دي، الاعتقاد ده؟ لما سالت النبي عائشه رضي الله عنها، سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فلما سألته قال لها ايه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي عبد يشكر الله عز وجل بالتقرب إليه، لكن مش معنى كده إن ايه؟ إن في صلاة شكر، لا مفيش، دي مش جاية خالص. أفلا أكون عبدا شكورا يعني عبد يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات ويشكره على نعمه الكثير عليه. فهنا النبي كان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا اتاه امر يسره كان يخر لله ساجد. ولكن طبعا يا جماعه هي على استحباب، على استحباب مش على وجوب، ولكن انت بتاخدي عليها الاجر على هذه الصلاه، على هذه السجده. باب النفاس، طبعا هو النفاس يا جماعه ده عباره عن خروج الدم، خروج الدم من رحم المرأة بسبب الولادة، ده دم بيصحب الولادة، وبتعتبريه اللي هو ايه، الدم ساعات بينزل قبل الولادة مباشرة، هو ده برضو ده دم نخلس. عن نسبة الأسدية عن أم سلمة قال: كانت النخساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 يوما، يبقى هنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم النفاس ب40 يوم. ولكن طبعا هي فيها يعني اختلاف ما بين العلماء في اكثر مدة الحيض، النفاس اكثر مدة النفاس طبعا، ولكن يعني ما ذهب اليه الجمهور هو الراجح، اللي هي كان ما دل عليه النص كمان 40 يوم. يبقى اكثر مدة تمكثها المرأة بعد الولادة في دم النفاس 40 يوم، لا 60 يوم، معلش ما انا بقول لك في خلاف، بس 60 يوم ايه النص بتاعها؟ مفيش دليل يا جماعه. الدليل هنا مع الجمهور اللي هو حديث نسل الأسدية عن ام سلمة قالت، لازم تجيب الدليل يا حبيبتي، لان يعني الامام مالك معهوش دليل على 60 يوم، واخد بالك؟ الدليل مع الجمهور حديث ناس الأسدية، يبقى 40 يوم نفاس، هتترك الصلاة والصيام ولا يقربن زوجها، ده أكثر وقت للنفاس. طب افرضي زاد معاها، ها هيعتبر ايه؟ استحاضة. يعني في اهو بيقول يس بتقول 50 يوم، يبقى 40 يوم ده ايه؟ نفاس، والعشر ايام الباقيين دول هيبقوا ايه يا جماعه؟ استحاضه. هتاخد حكم المستحاضه، هتتوضا لكل صلاه او انها تغتسل للظهر والعصر، تجمعهم جمع سوري، وتغتسل للمغرب والعشاء وتجمعهم جمع سوري، وتغتسل لايه؟ للفجر لوحده. ده أو ده فعلتي أجزائك خلاص. 40 يوم ده اللي وقته النبي أكثر مدة نفاس، إن نفاس هي 40 يوم. طب وأقل؟ أقل ده يا جماعة يعني إن شاء الله دفقة واحدة وخلاص طهرت، نزلت القصة البيضاء خلاص، يبقى كده إيه؟ برضه القصة البيضاء. خدي بالك النفساء برضه القصة البيضاء هي العلامة المميزة. مفيش بقى وقت لأقل نفاس، لو دفقة واحدة بعدين نزلت بعدها القصة البيضاء يبقى كده طهرت المرأة وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها. افرضي في بعض النساء بتبقى مثلا النفاس بتاعها 15 يوم. دم النفاس مثلا 15 يوم. ونزلت بعد ال 15 يوم القصة البيضاء، خلاص يبقى ده كده ايه؟ طهر، تصوم وتصلي ويجامعها زوجها. طب بعد كده نزل دم، بعد نزول القصة البيضاء نزل دم تاني، يبقى استحاضة. برافو عليك، ممتازة يا إيه. يبقى تبقى ايه؟ استحاضة، لأن نزلت ايه العلامة بتاعتنا؟ القصة البيضاء. خلاص كده، لان يعني سبحان الله، وطبعا النفاس برضو بيختلف من مرأة لأخرى، في زي ما بقولك بيوصل زي ما بتقول 40 يوم، وبرضو يبقى في بعد دم بعد الـ40. لا يبقى احنا هما الـ40 دول كده هتبقى النفاس، واللي زايد على الـ40 هيبقى استحاضة. في امرأة بتختلف زي ما بقولك من واحدة لواحدة، فيها تقعد ايه مثلا شهر، وبتختلف من ولادة لولادة كمان سبحان الله، تلاقي والولادة القيصرية غير الولادة الطبيعية، سبحانك يا رب. ومن مرأة لمرأة، ومن بيبي لبيبي، يعني من ولادة أولى غير ولادة تانية غير ولادة ثالثة، سبحان الله. العلامة بتاعتك اللي هتحددي بيها ايه؟ القصة البيضاء. خلاص؟ لان زي ما بقول لك النفاساء ده يا جماعة سبحان الله تلاقيه ينزل ويخف، بعدين ينزل اصفر، وينزل بني، وبعدين تلاقيه ينزل احمر تاني، وينزل شعر. سبحان الله. يعني ما بين مرأة لمرأة بيختلف، ما بين ولادة لولادة بتختلف، وزي ما بتقول ما بين القيصري والطبيعي برضه بيختلف. يبقى انت القصة البيضاء دي العلامة المميزة بتاعتك. نزلت القصة البيضاء في أي وقت كان، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 35 يوم، بعد 3، بعد 20 يوم، زي ما تنزل. نزلت قصة بيضاء يبقى دي كده. بعد كده نزل دم تاني. يبقى نعمل إيه؟ هيكون استحاضة. هيكون استحاضة. واضح الأمر ده يا جماعة؟ خدوا بالك، لأن مشهور في مصر هنا عندنا إن المرأة تقعد 40 يوم حتى لو طهرت. سبحان الله. حتى لو طهرت تقول لك لا تقعد بال 40. 40 ايه يعني؟ ما تصومش وتصلي وهي اساسا ما فيش حاجه نازله؟ سبحان الله، ده منتشر في ارياف مصر هنا عندنا. طيب، في حاجه اللي هي السقط. المراه اذا أسقطت الجنين بتاعها، إذا كان قبل 4 شهور، خدي بالك قبل 4 شهور الروح لا تنفخ فيه، ميبقاش فيه روح. لأن الروح زي ما احنا عارفين في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينفخ الملك بعديها بإيه؟ ب4 شهور. طيب افرضي السقط كان قبل 4 شهور، ده بيسمى اللغز. يعني اللغز ده يا جماعه اي لا، ليس فيه الروح، مفيش فيه روح، ده تاخذ حكم المستحاضه لان مفيش روح فيه. طب بعد 4 شهور لا، هياخذ حكم ايه؟ بعد ما يدب الروح فيه هياخذ حكم ايه؟ النفاسين. ياخد حكم الايه؟ النفاسين. طيب عندك بقى باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفساء 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. يبقى هنا النفاس هياخد حكم الايه؟ الحيض. يعني لو الجنين اللي صار، ايوه يا جماعه، ايوه مظبوط كده، مظبوط يا امان، لان ده يا جماعه لم تدب الروح فيه، مفيش فيه روح، يبقى ده هياخد حكم المستحاضه. لما تدب الروح فيه بعد 4، وباسمه املاص، بعد 4 شهور هتدب الروح فيه، ده هياخد حكم الايه؟ النفاس. طيب برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر النفساء بإيه؟ بقضاء الصلاة. يبقى كان تترك الصلاة أيام إيه؟ النفاس. طبعا في إجماع العلماء على إن النفاس زي الحيض بالظبط، يعني اللي بيحل للحيض هيحل للايه؟ للنفساء، اللي بيحرم على الحائض هيحرم على النفساء. يبقى ايه؟ النفساء تقرأ القرآن؟ نعم تقرأ القرآن. السقط ده يا جماعه هو الإجهاض. يعني الطفل سقط قبل إتمام عملية الولادة، مش فاهمة السقط؟ حاضر هتعيده تاني، مفيش مشكلة. طيب بس خليكي معايا في النقطة اللي بعديها وأنا هقوله تاني السقط، مفيش مشاكل فيه. طيب يبقى هنا زي ما بيقولك في إجماع من العلماء على إن النفساء بتاخد إيه؟ نفس حكم الحائض، يعني اللي يحرم على المرأة الحائض هيحرم على المرأة النفساء، اللي بيحل يجوز للمرأة الحائض هيجوز للمرأة النفساء. دي حكمها زي دي بالظبط. نرجع لموضوع الصق. الصق ده يا جماعة، الطفل إذا أقهد يعني سقط نزل قبل ما يبلغ 4 شهور، ده بيسمى إملاص. يعني إيه إملاص؟ يعني ليس فيه روح، يعني زي ما بيسموه كده الناس يا جماعة، حتة لحمة مضغة مفيش فيها روح، فدي بتاخد حكم المستحاضة، لأن هي الدم ده مش دم نفساء، ده مش دم نفاس. دم النفاس ده بينتج عن حاجة، يعني المخلوق ده دب فيه الروح، ده دم النفاس. طب هو لسه ما الروح ما جاتش فيه، لم تحل فيه الروح بعد، يبقى ده ايه؟ استحاضة. لكن النفاس لازم يكون الجنين دب فيه الروح، وده بيكون بعد 4 أشهر، هتاخد حكم النفاس. واخدين بالكم؟ لأ لأ لا يا جماعة، الحديث واضح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مضغة ثم علقة ثم ينفخ فيه الروح، ده بعد 4 شهور، بعد 4 شهور، 4 شهور يعني حوالي 120 يوم. ليه احتياطات معينة أو ليه شروط معينة؟ مش الموضوع متساب كده، عايز سقط نفسها تجي تسقط نفسها، لا، واخدين بالكم؟ بس نالوا التوأم، نالوا التوأم، خدي بالك. في توأم يا جماعة، سبحان الله، برافو عليكي، في توأم بينزل مع بعضه، وفي توأم تلاقيه ينزل وبعد مثلا بثلاث اربع ايام اسبوع ينزل البيبي التاني، هتتحسب من امتى بقى النفساء بتاعها؟ احنا هتحسب بقى من مين؟ ها؟ لا، من التاني طبعا، من التاني طبعا، يعني التاني نزل بعد اسبوع، هناخد من ايه؟ نحسب من ايه؟ من التاني، من التاني طبعا، من التاني نحسب 40 يوم من التاني بعد انتهاء عملية الولادة خالص، كل الولادة انتهت، نبتدي ايه؟ نحسب النفاس 40 يوم. طيب، يبقى هنا احنا قلنا ايه؟ النفاساء تاخد حكم الحائض سواء فيما يحل وفيما يحرم ويكره ويستحب، كله هتاخد حكم ايه؟ الحائض. طيب، كفارة من يجامع امرأته في نفاسها، ايه كفارته؟ اللي يجامع امرأته وهي نفساء، هتاخد نفس ايه؟ كفارة الحائض. فاكرين ايه هي كفارة الحائض التي يجامعها زوجها؟ دينار او ايه؟ او نصف دينار. فاكرين؟ دينار او نصف دينار على التخيير، والدينار يساوي قد ايه؟ 5.25 جرام ذهب عيار 24، دينار او نصف دينار، هياخد نفس كفارة المرأة الحائض. طيب، في سؤال دايما سبحان الله بتلاقي النساء يعني مثلا بتزعل لما مثلا يجي عليها رمضان وتلاقيها تحيض وتحرم من الأجر، وتبقى عايزة تصلي قيام وعايزة تصلي الصلوات، أو مثلا راح تعمل عمرة أو حج ويأتيها الحيض، هل ليها الأجر؟ سبحان الله. شوفي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، هنا المسافر والمريض تركوا العبادة ديت اللي هي طبعا بتبقى السنن وما شابه، أو الصيام إذا كان مريض أو مسافر، لعدم التمكن وعدم الإرادة. هنا بنقول بقياس الأولى المرأة الحائض والنفساء بتاخد أجر على الصلاة اللي هي تركتها، لأن هي لم تمكن، هي جالها مانع يمنعها من قيام، فكذلك هتاخد حكم المريض والمسافر في الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. ودي نعمة من عند الله عز وجل، إن الله عز وجل يعطيك الأجر كأنك صحيحة مقيمة، يعني كأنك إيه؟ كأنك غير حائض. كل اللي كنت بتعمليه، كنت بتصومي مثلا أيام وجاء الحيض منعك من صيامها، تاخدي أجرها. كنت تصلي وتصلي السنن، الله عز وجل يعطيك أجرها. وده بقياس الأولى. يعني إيه قياس الأولى؟ قياس الأولى ده يا جماعة هو النوع الوحيد من القياس اللي هو عليه إجماع علماء، ولكن بقية القياس في خلاف وما بناخدش بيه. قياس الأولى معناه إيه؟ هديك مثال بسيط وتفهمه. ولا تقل لهما أف ولا تنههما. ده بالنسبة للوالدين، إن الواحد حتى ما يقولش لهم أف ولا ينهرهم. طيب معنى كده إنه يضربهم؟ ها؟ إحنا النهي هنا عن إيه؟ ولا تقل لهم أف ولا تنههما. طب لو ضربهم؟ لا طبعا، بقياس الأولى. طبعا لا، بقياس الأولى الضرب أولى من إيه؟ من الأف ومن النهر. فهماني؟ ده قياس اسمه قياس الأولى، ده عليه إجماع من العلماء إن إحنا بناخد بيه. هنا كذلك الحائض بقياس الأولى على المسافر والمريض تأخذ أجرها وهي حائض في الصلاة وفي الصيام، يعني في العبادات اللي هي لم تتمكن، لان هي غير، هي عدم الاراده، هي ما فيش، وعدم التمكين، هي غير ممكنه منها تفعل، لان دي مانع يمنعها من القيام بهذه العبادات. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ايه؟ بقياس الاولى تاخذ الاجر بتاع الصيام والصلاه. طيب، ولدت قبل رمضان بعشر أيام وانقطع على النفاس بعد 12، إيه؟ ولدت قام، ماشي، في إيه مشكلة إيه أساسية؟ مشكلة إيه حلت؟ أنتِ الحمد لله ولدتي قبل رمضان بعشرة أيام وانقطع النفاس بعد 12 رمضان، طيب كده إيه؟ 22 يوم. طب ايه المشكلة؟ ان ايه؟ انا اردت الصيام منعوني. لا، ما هو يا حبيبتي بصي، خدي بالك يا جماعة، الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام المسكين، دي إن شاء الله تاخديها في الصيام، على الذين يطيقون فدية طعام المسكين، قال ابن عباس رضي الله عنه: لم تنسخ في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. لو كنت بترضعي يجوز لك إن أنت تفطري وتطعمي، مش هتعيدي ولا حاجة، هتفطري وتقيه وتطعمي ما دام بترضعي. هل انت كنت مرضى يغلب عليك الرضاعه بترضعي؟ لا، مش الاربعين، لا، ملوش علاقه بالاربعين يا سيدي، شخصيه ما ملوش علاقه بالاربعين. بس انا زي ما بقول لك كده، الايه بتاعت وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: لم تنسخ في حق الشيخ والشيخه والحامل والمرضع. هل انت كنت بترضعي؟ جاوبي، لا لا لا، انت كده مش بيغلب عليكي رضاعة. حليب صناعي يبقى انت ايه، بترضعي رضعة او كده، لكن الاعتماد الاساسي للبيبي على ايه؟ على الحليب الايه؟ الصناعي، مش كده؟ في الحالة دي حبيبتي لا، انت كده بتصومي. بتصومي، لكن لو بترضعي طبيعي ويغلب عليكي الرضاعة يبقى انت كده ايه؟ هتكوني مرضى تفطري اذا كنت بترضعي. اذا كنت بترضعي رضاعة طبيعية، لان خدي بالك يا جماعة المرضى بترضع رضاعة طبيعية، بترضع مش من اقل من 6 7 رضعات في اليوم. فدي رخصة من عند الله عز وجل ان المرأة الشيخ والشيخة اللي هم الناس يعني كبيرة في السن والحامل والمرضع ليهم ان هم يفطروا ويطعموا، مش هيعيدوا الايام ولا حاجه، بس المرضى اللي بترضع رضاعه طبيعيه لازم بالكوا هي تعمل ايه، افطر وتطعم مسكين. لكن بالنسبه لحالتك انت حالتي لا، انت هتصومي، انت ما تعتبري غير مرضع كده، انت معاكي اللبن الحليب الصناعي ده الاساس، واخدين بالكوا يا جماعه من النقطه دي؟ في حد عنده سؤال تاني؟ إيه؟ كنت أدرس بالجامعة استعمال الصناعي وإيه؟ يعني إيه استعمال الصناعي ووقت الدراسة فقط؟ مش فاهمة. مش فاهمة السؤال. كنت بتدرسي ايه يعني، ولا ايه المشكلة عندك؟ اه ما كنتش في الجامعة بترضعي، يعني كان مثلا والدتك بترضع البيبي صناعي وبعدين انت لما بترجعي. عموما المرضع اللي بترضع ها ليها ان هي تفطر، يجوز انها تفطر ومش هتعيد الايام. هتعمل ايه؟ هتطعم. خلاص يبقى انت كده فطرتي، اطعمي مكان الايام اللي انت فطرتيها دي، مثلا انت كده 12 رمضان يبقى كده 18، 18 يوم يبقى 18 وجبة لمسكين، وجبة فطار، وجبة فطار اللي انت بتفطري بيه في رمضان، ايه تطلعي 18 وجبة زيه مطبوخة من الأكل الايه، من أوسط ما من حاجات الوسط اللي انت بتاكليها، من أوسط ما تطعمون أهلك. خلاص طيب ايه تاني بقى؟ لا هو ما مش بتقضي، لا ما فيش قضاء يا حبيبتي، هي بتطعمي الحامل والمرضع والشيخ والشيخة يطعمها. لا الامتحان كان سهل يا جماعة، مش محتاج الواحد يحل بقى ونعمل لما نشوف الحلول بتاعتكم. انا لسه الامتحانات ما وصلتنيش، وانا لسه ان شاء الله ربنا يسهل، بس هو كمان طبعا الامتحان سهل جدا، مفيش فيه اي حاجة. حل السؤال الثالث في الخوف في امتحان أمس. طيب السؤال كان بيقول إيه؟ من الوقت مسائل بس، مسائل بتاعت الخوف بس يعني؟ طيب نشوف بس كده الأسئلة. طيب السؤال الأول بيقول إيه؟ رجل مسح على جوربه من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر ثم سافر بعد الفجر، فإلى متى ينتهي مسحه؟ بصوا يا جماعة دلوقتي هو مقيم، مسح بعد صلاة العصر، يبقى من العصر للمغرب ده الايه؟ اليوم. ومن اذان المغرب لاذان الفجر دي الليله، يبقى كده انتهى. طب جه بعد اذان الفجر سافر، يبقى ايه بقى؟ هيبتدي من اول مسحه من بعد اذان الفجر، مش كده؟ يبقى هيبقى له ايه؟ 3 أيام و3 ليالي، صح؟ لأن هو انتهى المسح بتاعه من أول ما سافر، لأن هو سافر بعد صلاة الفجر، وكده كانت اليوم انتهى والليلة انتهت، وهيبتدي بقى إيه؟ يوم جديد وليلة جديدة، يبقى ليه 3 أيام و3 ليالي، صح كده؟ خلاص بقى ملناش دعوة، هو بصي هو خلاص كده خلص، ملناش دعوة بقى مقيم، هو خلص، هو مقيم وخلص الايه؟ اليوم والليلة بتوعه، خلاص خلصوا، هيشرع في السفر، يبقى ليه ايه؟ 3 أيام و3 ليالي، 3 أيام بلياليهن. طيب، نمرة ب، رجع من السفر عند أذان الظهر. طيب ده طبعا مش هي ملناش دعوه، رجع اذان الظهر، وكان اول مسحه له عند صلاه العشاء. اول مسحه امتى؟ ومتى ينتهي مسحه؟ اول مسحه امتى؟ صلاه العشاء. يبقى العشاء اذان الفجر دي ايه؟ الليله. ومن اذان الفجر لحد اذان المغرب ده ايه؟ ده اليوم، وخلاص كده ينتهي ايه؟ مسحه، صح؟ ها؟ فهمتوها ولا ايه؟ ولا حليته ازاي؟ اوعى ابدع في الاجابه، الاسئله سهله مش ما فيهاش لف كتير يعني. طبعا الامتحان كان سهل، مفيش فيه مشاكل خالص يعني، انا حتى تركت لك حريه الاختيار، اي 3 نواقض تختاريها هتكتبي فيها، بس النواقض يكون مختلف فيها، انت خدتي اكتر من ناقد مختلف فيه، تختاري اي 3 نواقض وتكتبي الادله بتاعتهم وتشرحيها. اسكي ما يحرم لقضاء الحاجه مع ذكر الادله، كل حاجه درسناها في قضاء الحاجه يحرم تكتبيها طبعا بالدليل بتاعها، كل طبعا يعني طبعا لسه ما قسمتش الدرجات يعني، او يعني هتبقى الدرجه دي كام او كده، لما بس اشوف الاجابه بتاعتكم ان شاء الله، ولكن طبعا كل نقطه هتكتبيها يبقى عليها درجه ان شاء الله. وعندك السؤالين بتوع المسح، واخر حاجه ما هي شروط المسح على الجوارب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.